السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تتوقع يا جماعة، تتوقع أكلمكم في إيه الليلة؟ تتوقع لو واحد جاي من الجنة، كان جوه الجنة ودخل في الجنة وعاش في الجنة وجاي من الجنة، هيتكلم عن إيه غير الجنة؟ أنا جاي من الجنة بقالي 10 أيام فيها، 10 أيام، السماء اللي فوق هي السماء اللي سيدنا جبريل كان بينزل ويطلع منها وهو بيوحي لسيدنا محمد، 10 أيام، الأرض اللي تحت الأرض اللي مشي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام واللي مشي عليها الصحابة، ممكن أسجد مرة في موضع سجود حد منهم، ممكن أكون مش عارف ولكن هو نفس الموضع، 10 أيام بشرب من زمزم يا اللي سيدنا جبريل هو اللي حفرها بنفسه، 10 أيام يا جماعة ببص للحجر الأسود اللي نازل من الجنة، 10 أيام قدامك الروضة المشرفة اللي ما بين قبر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر اللي هي قطعة من الجنة، 10 أيام في أعظم مكان بيتعبد ربنا فيه في الوجود في الدنيا كلها في الكرة الأرضية كلها، 10 أيام جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجار لبيت الله الحرام. أنا جاي من الجنة وجاي أكلمكم عن الجنة وجاي أقول لك حرام، حرام عليك تحرم نفسك من الجنة، ده إيه؟ حرام عليك تحرمي نفسك من هذه الجنة انك انت تروحيها وتعيشي فيها على قد ما تقدري. على فين؟ على فين؟ على فين يا شباب يا اللي انتم مستنيين الامتحانات اللي جايه ده تخلص عشان تطلعوا على مارينا والساحل الشمالي والمصايف؟ دعوه الى مصيف جديد، درس الليله دعوه لمصيف جديد. على فين؟ على فين يا عرسان اللي بتحجزوا دلوقتي الافراح بتاعتكم في الصيف؟ دعوه الى شهر عسل جديد، شهر عسل في الجنه. على فين يا شباب اللي مستنيين الامتحانات تخلص عشان كاس العالم للناشئين؟ دعوه الى اعظم منتجع سياحي والسائحين والسائحات، دعوة إلى أعظم منتجع سياحي في الدنيا كلها في الحرم، دعوة إلى مصيف جديد. على فين يا أم ويا أب ياللي ابنكم طلع عينيكم ولفتوا على طوب الأرض تشتكوا وتبكم؟ على فين؟ ودوه لربنا وهو يصلحه لكم. على فين ياللي لفيت على 100 دكتور ودكتور عشان نفسك تخلف وما خلفتش، وعدت سنة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وثمانية وما خلفتش؟ على فين؟ ما تروح للي خزينه وما بتنتهيش، ما تروح للي كرمه سبحانه وتعالى أعظم الكرم وأعظم الجهود. على فين ياللي نفسك تتوب ومش عارف تتغير هنا؟ على فين يا اللي نفسك تتغير واللي نفسك تتغيري؟ على فين يا اللي لفيت بالمرض اللي عندك على كل الدكاترة؟ على بيت الله الحرام، دعوة إلى مصيف جديد، دعوة إلى شهر عسل جديد، دعوة إلى أعظم منتجع سياحي في الدنيا كلها ولكن سياحة الروح للسائحين والسائحات، دعوة إلى أعظم مستشفى ربانية على وجه الأرض، دعوة. المصايف الموجودة دلوقتي بتنتهك فيها حرمات الله كلها شهرين أو أقل، وتبدأ المصايف وتنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، وتبقى معاصي الصيف أشد 100 مرة من معاصي الشتاء. احنا عايزين يا جماعة بقى، عايزين نكسر هذا الحاجز، عايزين نعبد ربنا صح، عايزين الصيف بدل ما موسم معصية وموسم عري وموسم فجور وموسم بعد عن ربنا والعياذ بالله، يبقى موسم طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما أبدأ درس الليلة أنا عايز أقول لكم كلكم إن أنا هتكلم الليلة عن العمرة إن شاء الله، هتكلم عن جنة مكة والمدينة، هتكلم عن هذا المصيف الرباني الإيمان العظيم، ولكن عايز أقول لك وأقول لك من الأول إن ده فتح، أوعى تفتكر إنك بمزاجك هتروح، أوعى تفتكر إن عشان معاك فلوس سمعت الكلام ده هجيب التأشيرة ويبقى معايا التذكرة، والله لو معاك 100 تأشيرة و100 تذكرة لو هو ما أذنش مش هيتفتح، ولو معكش أي حاجة لو معكش أي شيء وهو أذن الباب هيسخر، الباب هيتفتح والطريق هيمهد ويسخر ليك. كان في واحد من عندنا يعني واحد يعني أهله ضغطوا عليه وما كانش عايز يروح أصلا يعتمر، ضغطوا عليه جاب التأشيرة وحجز التذكرة وهو غني، نزل السعودية، أول ما نزل ورايح أصلا غصب عنه مضغوط عليه، أول ما نزل بدل ما ينزل على المعلى الكعبة نزل على المولات اللي حوالين الحرم، قعد يتسوق وقعد يشتري، وبعد كده لما راح عمل عمرة جاي يدخل بالحاجات اللي شراها فوجئ إن الحراس بتوع الحرم منعوه من الدخول، طب منعين ليه ممنوع تدخل بالحاجات دي؟ قام سايبها على أساس إن محدش هيبص لحد هنا، جاي يدخل بيبص في محفظته لقى المحفظة اللي فيها الباسبور والفلوس راحت، جاي يرجع للأجهزة بتاعته لقى الأجهزة اتسرقت، بص كده يعني أنا جاي لك بيتك وأنت بتعمل فيها كده؟ طب والله ما أنا داخل والعياذ بالله، وقام راجع تاني. ده اتطرد يا جماعة، ده اتطرد يا جماعة، مش معنى ده فتح خبرة السنين اللي الواحد عاش فيها السنين اللي فاتت دي كلها بتقول إن الحرم ده فتح، لما ربنا هيأذن هيفتح قلبك وهيفتح قلبك وهيخلي شوقك فوق اي قدره على المقاومه، زي الاخ اللي يعني ربنا يبارك فيه اللي باع عفش بيته عشان يروح الفتره اللي فاتت ده الحرم، باع عفش بيته عشان يروح عمره ومش بايده، فاجعل افئده من الناس تهوي اليه مش بايده، هو غصب عنه مش قادر، غصب عنه لو ربنا اذن هيفتح قلبك وهيفتح قلبك. عشان كده قبل ما اشوقك للعمره، قبل ما اشوقك للجنه، قبل ما اكلمك عن الجنه اللي انا عايز كلنا نروحها ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه ده، وعلى طول انا لازم افهمكم انها فتح. احد الناس كان امير سعودي يعني اداله تصريح ان هو يجيب 5 تأشيرات حج هو واسرته، راح السفاره وبكل يعني ايه يعني بكل وضع كده وشايف نفسه وداخل الامير فلان الفلاني وانا تبعه وانا عايز 5 تأشيرات حج وهو موصل. المهم دخل السفاره الموضوع مشي، خدوا منه التأشير، خدوا منه الجوازات، وشويه ونزلت الجوازات الخمسه معاها التأشيرات، خد الجوازات ومشي. فتره مشي بيبص في الجوازات لان الجوازات مش بتاعته، ولا ده جواز مراته ولا ده جواز بنته ولا ده جواز ابنه، رجع بسرعه قال لها الجوازات دي مش بتاعتنا، ده جوازات ناس غلابه لا ليها واسطه ولا ليها اي حد، ولكن الامير اراد دول والملك اراد دول سبحانه وتعالى، وراحت التأشيرات عليه. يا جماعه زي واحد بيقول له انت مش هتروح تحج السنه دي، غني جدا، قال له اصل انا ماليش مزاج السنه دي. مش مالكش مزاج، ده انت صرف الله قلوبهم. الراجل اللي كان عنده فندق حوالين الحرم والراجل اللي بيشتغل عنده بيقسم انه لما مات هذا صاحب الفندق عمره ما دخل الحرم يصلي، لما مات بيقسم انهم ما عرفوش يدخلوا جثته الحرم عشان يتصلي عليها، ده فتح من ربنا. اوعى تفتكري انك انت هتعرفي توصلي هناك الا لو ربنا فتح قلبك وفتح لك الطريق. اوعى تفتكر انك انت لانك معكش فلوس او لانك انت معكش امكانيات الكلام اللي انا هقوله ده انت هتحس انك انت عاجز قدامه خلاص، لا، لو اذن كل حاجه هتسخر انك تبقى هناك. احنا شفنا يا جماعه والله، شفت معانا في الفوج اللي احنا كنا طالعين فيه اخ فاخ بسيط جدا يعني بسيط ومش عارف يطلع ازاي في وقت قيام الليل في الثلث الاخير من الليل والدنيا بتشتي، قال يا رب انا عايز اطلع، يا رب انا هموت عايز اطلع باي طريقه، عايز اطلع. فوجئ ان ثاني يوم، انا ما اعرفش الكلام ده غير واحنا في العمره، فوجئ ان ثاني يوم واحد رايح بيقول له ان في حد متبرع ليه بعمره هديه، رغم ان دي حاجه مين اللي بيعملها اصلا؟ حاجه غريبه وش معنى مع ده بالذات؟ هو له داعيه كبير ولو حاجه يعني سبحان الله، الله قادر، الله قادر. احد الناس اللي كانوا معانا بيقول لي انا اصلا ما كانش معايا فلوس اطلع عمره، ولكن الاربع ايام اللي فاتوا او 5 ايام اللي قبل العمره قعدت اطلع صدقات صدقات صدقات، واقول لواحده فقيره تعالي كل يوم تعالي لي وانا اديك، بيقول سبحان الله العظيم لقيت فلان داخل عليا بيقول انا رايح عمره وهاخدك معايا في العمره ده، هي برضه هديه. سبحان الله العظيم يا جماعه، صاحبنا اللي قدم الجواز وبعد كده رجع تاني في نفس العمره ده، رجع تاني قال لا ما اناش رايح، خلاص انا عايز الجواز بتاعي، ظروفي مش هتسمح وانا في اخر سنه في الكليه، خلاص يا سيدي مش مشكله، طيب الجواز فين؟ الجواز في الجمعيه الخيريه اللي منظمه العمره، طيب ابقى روح خده، كسل يروح ياخده، الجواز دخل ضمن الجوازات، دخل السفاره، خد تاشيره، صاحب شركه السياحه اللي بيدير الموضوع يعني قال اعتقد ان هو ضمن المجموعه، جاب له تذكره، وانا داخل درس الجمعه اللي فات اخر درس اديته مباشر قبل ما اسافر بيوم واحد لقيته بيتصل بيا بيقول لي فلان جاله تاشيره وتذكره، طب وهيطلع ازاي؟ وهيلحق ازاي يخلص الورق؟ جري تاني يوم يخلص تصريح الجيش عشان يسافر، والموضوع كان معقد جدا، معهوش رصيد يتصل وكان محتاج رصيد، لقى واحد بيحول له رصيد من غير ما يطلب منه حاجه ومن غير ما توقع، سبحان الله العظيم. بتصل بيه بسرعه اقول له الحق الطياره بتاعتك هتفوت اجري على المطار، قال لي ده انا في المطار، وكان اسبق واحد لينا في الحرم واول فوق طلع في رحله العمره اللي فاتت دي للحرم. يا جماعه ده فتح، فتح والله العظيم. اوعى تفتكر انه بايدك ولا بايدك، انا عايز اقول لكم دعوه الى مصيف جديد، ادي مصيف وادي مصيف، ادي مارينا وادي الساحل الشمالي وادي شرم الشيخ وادي راس البر وادي جمصه وادي مكه والمدينه، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ المصيف العادي انت بتروح بتقعد قدام البحر والهواء والشمسيه والكافيتريات، جميل بهجه جو بهجه، هنا بقى في جنه مش في بهجه، الروضه المشرفه اللي ما بين منبر الرسول عليه الصلاه والسلام وما بين بيته حته من الجنه، انا بدعوك تصيفي في الجنه الصيف ده، انا بدعوك انك بعد امتحانات تصيف في الجنة، انا بدعوك انك بدل ما تصيف في راس البر تاخد اولادك وتطلعوا على الجنة تصيفوا فيها، امة محمد تصيف في جنة الرضوان، ايه اللي منعنا يا جماعة؟ ايه اللي منعنا؟ انت في المصيف حسب درجة المصيف في مشروبات حلوة يعني مشروبات غازية وبتبقى في المصايف اللي بعد كده مشروبات روحية، هناك بقى في مصيف مكة والمدينة اعظم مشروب روحي على وجه الارض زمزم، المشروب اللي اتغسل به قلب النبي قبل ما يطلع فوق سدرة المنتهى عشان يلقى الله سبحانه وتعالى. تعالى، المشهور ابن حجر العسقلاني اللي مؤلف كتاب فتح الباري من اعظم دواوين السنه، قعد 6 شهور يشرب منه عشان ربنا يفتح عليه في العلم السنه، بعدها ربنا فتح له بقى من اكبر علماء السنه في تاريخ الامه الاسلاميه. انت بتروح المصيف ممكن ترجع من المصيف بعلاقه جديده مع بنت، انت هتروح مكه والمدينه المصيف ده هترجع بعلاقه جديده مع الله، انت ممكن تروح المصيف تقابل الشله واصحابك وهاي الشله والجروب والانتمات انما لما تروح هناك مش هتقابل الشله، هتقابل ابو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وشهداء احد وقبور البقيع، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. تقف قدام قبر ابو بكر وعمر تحس انك قزم، تحس ان دول عمالقه، انا فين وانا هروح فين؟ تقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت حبيب الله، انت اللي اترفعت فوق سدره المنتهى، انت يا رسول الله، انت الوحيد اللي كنت من العرش قاب قوس او قوسين او ادنى، انت يا رسول الله الوحيد اللي شاف جبريل على صورته الحقيقيه، انت يا حبيب الله اللي عشاني ربطت بطنك من الجوع، وعشاني دخل الحديد في وجهك وكسر عظم وجهك عليه الصلاه والسلام، وعشاني كان بيمر الشهرين ما تاكلش لقمه سخنه، لانك انت ما عندكش وقت تحصل حاجه من الدنيا، الدنيا اللي بتجي لك بتصرفها عشان احنا نطلع مسلمين، انت يا حبيب الله، انت واقف قدام، تلاقي ده منهار من البكاء قدام قبر النبي، وده واقف وساكت ما بينطقش ما بيتكلمش، ولكن سيل دموع نازل من عينيه وبيبص لقبر النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول كلام ما اعرفش هو واقع ولا لا، وده واقف مش قادر يرفع وشه في قبر النبي، موطي راسه وبيبكي من الكسره قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاعر رهيبه، مشاعر يا جماعه، احنا سايبين ايه عشان ايه؟ سايبين مكه والمدينه عشان مارينا؟ سايبين ايه عشان ايه يا جماعه؟ مصيف تاني، مصيف انت بترجع من المصيف بتاع الدنيا ده بترجع بكميه ذنوب قد كده اهوت، ده هترجع منه كميه حسنات مضروبه في 100,000، كل حسنه مضروبه في 100,000، هترجع من هنا قلبك ملوث، هنا هترجع قلبك طاهر، هترجع من هنا صحيفتك مليانه ذنوب، هنا صحيفتك طاهره مليانه حسنات. شو اسال واحد راجع من عمره وواحد راجع من اي مصيف، اسال ده سعادته شكلها ايه وده قلبه عامل ايه وسعادته شكلها ايه؟ شوف ده وشه اسمر من شمس مكه وده وشه اسمر من شمس المصايف، بس ده مين فيهم اللي قلبه مليان نور عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ده مصيف وده مصيف، هتختار ايه؟ هتختار انهي مصيف من الاثنين؟ دعوه الى مصيف جديد، دعوه الى مصيف مكه والمدينه، الى اعظم منتجع سياحي في سياحه الروح على وجه الارض يا جماعه. المصيف فيه سينمات صح وفيه مسارح وبتروح فيها، اهو مكه والمدينه فيهم مشاهد فيهم مزارات. السنه دي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بحاجه، انا رحت قبل كده 4 مرات، اول مره ربنا يفتح عليا المره دي، يعني يعني يعني بفضل احد اساتذتنا ومشايخنا ربنا يبارك فيه، يعني ربنا يجزيه كل خير، عرفني اماكن مزارات ومشاهد انا عمري ما كنت اتوقعها، عرفني بيت النبي البيت اللي اتولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام فين اهو، وشعب ابي طالب اول مره اشوف الكلام ده بعيني، وشعب ابي طالب والمكان بتاع قبر السيده خديجه، والمكان اللي اتبنى فيه مسجد اللي النبي قابل فيه الجن يوم اسلام الجن ومبيعه الجن للنبي عليه الصلاه والسلام، ومكان الهجره اول مره امشي فيه واعرف هو النبي مشى من هنا مش من هنا ليه، وبعد كده حود من فوق جبل رهيب تحته نفق الوقت يعد اطول نفق في الشرق الاوسط، جبل رهيب ما كانش فيه نفق ايامها، النبي طلع من فوق الجبل، وشفت غار ثور واللي فوق ده غار ثور النبي طلع ازاي، وغار حراء، والمكان اللي أبرهة اللي اتخسف بيه قبل ما يدخل عرفات ويدخل حدود الحرم، والمكان وهناك يا جماعه المكان في منها المكان اللي النبي بايع فيه الانصار بيعه العقبه الاولى والثانيه، اماكن في غايه الخطوره، اماكن رهيبه يا جماعه، اماكن توقف قلبك يرتجف قلبك يقف قلبك وكل ذره في جسمك وانت هناك، عشان كده وقفت قدام الاماكن ديت اول مره اشوفها وقفت مبهور، قلت يا رب ايه ده يا رب؟ الدين ده ما قابش باللي زينا اللي استحملوا كل حاجه جبال يا جماعه، وانا داخل على منى وعلى عرفات كله جبال، وكمان ده السعوديه مهدت الطرق دي، ده كانت زمان جبال في جبال، اكتر مدينه في العالم في عدد جبال مكه، الجبال دي كلها استحملوها زي ابراهيم جينا لوحده، جه هنا كان واقف قدام الكعبه دي ايام ما كانت الدنيا دي كلها جبال، واقف يصلي لوحده ازاي؟ وعرف المكان ده ازاي؟ واستحمل المكان ده لوحده ازاي؟ وانا طالع غار حراء عند غار حراء بيطلع في ساعه ونص بعد ما بهدوه وعملوه سلالم، ولما بتطلع على قمه الجبل لسه ما وصلتش للغار، بتقوم نازل بظهرك من الناحيه الثانيه من الجبل، تدخل بظهرك في الغار يسع بني ادم واحد بس، ازاي النبي كان بيطلع المكان ده عليه الصلاه والسلام؟ وازاي خديجة كانت بتطلعه؟ ازاي صحابي واحد الامة كلها الوقت ما تعرفش تعمل اللي كان بيعمله؟ مين يا جماعة؟ وانا بشوف في طريق الطائف وبداية طريق الطائف فبقول لهذا الدكتور يعني الدكتور فاضل بقول له انا عايز اعمل رحلة للفوج نطلع طريق الطائف بالاوتوبيسات مش على رجلنا مش زي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من غير تكييف بس من غير تكييف بس مش اكتر من كده الناس تحس وتنزل خمس دقايق على رجلها تتمشى في الطريق ده كده قال لي يبقى انت عايز 20 30 عربية اسعاف وراكوا تشيل المصابين واللي هيقعوا المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قابل عنده عداس لما خرج مطرود من الطائف وراح يستظل وعداس اداله قطف عنب المكان ده دلوقتي بيقول لك ان ما ينفعش مش ما فيش واحد يعرف يطلعه ولا عربية تعرف تطلعه من وعورته وصعوبته الا العربيات الامريكاني بس النبي طلع ازاي والنبي استحمل ازاي غار ثور اللي النبي قعد فيه في الهجرة هو وابو بكر فوق قمة جبل رهيبة فوق قمة جبل شاهقة روح جاب الصور معاه بتاعت الحاجات دي ويقعد يبص فيها ازاي وازاي اصلا اسماء بنت ابي بكر وهي حامل في الشهر التاسع كانت بتطلع الجبل ده عشان تدي الاكل للرسول لابو بكر ازاي يا جماعة انا الوقتي عايز راجل انا عايز واحد واحد بس انه يسمعوني وفتاة واحدة يجوا الوقت يعملوا اللي كانوا بيعملوه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مين فيكو يمشي مع النبي يخدمه 90 كيلو على رجليه ماشي للطائف و90 كيلو راجع زي الصحاب اللي خدموا الرسول في الرحلة مين انا لو انا كنت وقعت بعد كيلو ولا 2 كيلو مكنتش قدرت اكمل مين منكم يا بنات تقدر انها تنوب من ابقى اسماء اهو رسول الله اهو عليه الصلاة والسلام في غار ثورة اهو ومهدد عليه الصلاة والسلام مين فيكو تقدر انها تمشي 3 كيلو من الحرم لغاية غار ثور و3 كيلو كلهم جبال وتطلع غار ثور وهي حامل في الشهر التاسع وتتحمل هذه المخاطرة مين مزارات رهيبة واماكن رهيبة وحاجات يا الواحد قاعد يفكر المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بايع فيه الصحابة بايعة العقبة الأولى والثانية اللي هما بيبنوا فيه مسجد دلوقتي اسمه مسجد البيعة في منى عشان يكشفوا المكان شالوا 7 مليون متر مكعب صخور عشان المكان يتكشف 7 مليون متر مكعب صخور المكان ده توصله ازاي ده جبال فعلا الدين كان لازم عشان ينمو وسط الجبال دي لازم رجالة زي الجبال لازم رجالة تضحي بدمها كل شبر في مكة والمدينة الدم سال فيهم عشان الدين ده يقوم وعشان الدين ده يطلع عشان كده يا جماعة عشان كده انا جاي لكم النهاردة بفكرة جديدة انا جاي لكم النهاردة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذه الاماكن انا كنت اعرف انها موجودة انا ما بعرفش ان ده هنا وده هنا وبيت خديجة هنا وبيت ابو بكر هنا ودار الارقم هنا كنتش اعرف المزارات دي عشان كده ان شاء الله باذن الله فكرة ان هنعمل ان شاء الله على اول شهر 7 عمرة ان شاء الله هتبقى عمرة لشرح السيرة هنروح نعمل عمرة ونتعبد ان شاء الله ونتواصل بالعبادة هناك كل حاجة ولكن معها اضافة شرح السيرة على اماكنها الطبيعية نقف قدام الاماكن دي ونفتكر نقف قدام البيت اللي النبي اتولد فيه عليه الصلاة والسلام نقف قدام دار الارقم او المكان اللي كانت فيه دار الارقم نقف قدام صحن الكعبة يا جماعة صحن الكعبة ده مزار خطير جدا احنا بنطوف حواليه ونمشي اقف وبص الحر الرهيب اللي خلانا كلنا من دقايق نسمر ونتعب الحر ده الصحابة كانوا بيتعذبوا فيه مش كانوا بيعبدوا فيه كانوا بيتعذبوا فيه كانوا بيتجلدوا بالحديد المكوي بالحديد الزائب فيه والحديد الملتهب فيه كل مكان في الحرم سال فيه دم النبي عليه الصلاة والسلام المكان ده عقبة بن أبي معيط حاول يخنقوا فيه والمكان ده هو لما كان بيطوفوا أبو بكر وعثمان هاجموا عليهم يضربون فيه والمكان ده هو ساجد عقبة بن أبي معيط جاب صلة جزور ورماها عليه فيه كل شبر في الحرم دم من دماء الصحابة سال فيه المكان ده اهو اللي خباب جير على النبي وظهره مكوي مكوي بالحديد وقال له يا رسول الله الا تدعو لنا والمكان ده اللي عبد الله بن مسعود وقف يدعو بصورة الرحمن وفضلوا يضربوه لغاية ما خلوه كله دم والمكان ده اللي ابو بكر الصديق راح يدافع عن النبي وهما بيحاولوا يقتلوه عليه الصلاة والسلام قعدوا يضربوا فيه بنعالهم لحد ما بقى وشه زي ظهره من الدم والمكان ده اللي ابو ذر الغفاري لما اعلن اسلامه فيه فضلوا يضربوا فيه لغاية ما كانوا هيقتلوه واحد اخواني قعدت احكي له الكلام ده معانا في العمرة قام يطوف بيقول لي انا اشهد طواف كان عليا في حياتي خد الطواف كله بكاء من المشاعر الرهيبة اللي الواحد حساه هو بيطوف بعد هذه المشاهد عايزين نشوف الكلام ده عايزين نعيش في الكلام ده عايزين الأمة تتربى عايزين نطلع عايزين نعرف الدين قام ازاي احنا عايزين نشغل مكنة عايز 20 مليون فولت عشان تشتغل بخمسة فولت الدين مش هيقوم باللي احنا بنعمله ده مش هيقوم باللي زينا مش هيقوم بأمثال الرجال زينا الدين هيقوم برجالة بناس مضحية بناس نظرت حياتها عشان الإسلام لما طلع المدينة المنورة يوم ما رحنا مزار أحد يوم ما رحنا انا عايزك انت دلوقتي بتتفرج عليه اهو، يعني انت دلوقتي شايف قدامك اهو احد يا جماعه، ادي على اليمين اهو الجبل، اهو جبل رهيب 23 كيلو وضخم جدا وعالي جدا. حاولنا ان احنا نطلع الجبل ده ما اقولكش حصل لنا ايه. وعلى الشمال اهو جبل الرمايه، جبل صغير واقف الرمايه يحمي ظهر المسلمين، والحته دي فيها 70 شهيد مدفونين ومتصور حواليهم، دي الحته اللي ماتوا فيها واندفنوا فيها. المعركه ايه؟ انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي وانت واقف، وانت واقف في هذا المكان. تخيل دلوقتي انس بن النضر والصحابه لما جيروا يهربوا من المعركه عدوا الجبل للناحيه الثانيه في مجيه انس بن النضر، قال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا له مات رسول الله، قتل خلاص، الدعوه كده ماتت. قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقام طلع الجبل ونزل. طبعا طلع الجبل ونزل دي بنسمعها، الواحد كان بيسمعها قبل كده انها حاجه سهله، الوقت انا قعدت عايشها. لما حاولت انا وثلاثه من اخواني نطلع جبل احد وقلنا يحبنا ونحبه، كانوا اثنين مننا هيموتوا فيها، فضلوا يطلعوا مش واخدين بالهم لغايه ما اتحبسوا فوق لا عارفين يطلعوا ولا ينزلوا، وكانوا هيموتوا فيها لولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انقذهم. انا وانا طالع كل شويه الشوك اللي طالع من الصخور يغرس في الشبشب ويدخل في رجلي. الناس دي كانت بتمشي ازاي؟ شبشبهم ما كانتش حتى زينا، ما كانتش بالقوه بتاعتنا والبتنه بتاعتنا. الصخور حدها لو وقعت وقعه جامده ممكن الصخر يفتح لك ايدك او رجلك، استحملوا ازاي؟ والمكان ده هو تحت الجبل احد بعد المعركه لما ابو سفيان وقف وقال اعلوا هبل، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الا تشيبوه، اوعوا تسكتوا، اوعوا تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعتاد عليه وتسكتوا، اوعوا تشوفوا ربنا بيعصى وتسكتوا، اوعوا تشوفوا حرمات الدين بتنتهك وتسكتوا. يا رسول الله نرد عليه ازاي؟ ده المعركه لسه خلصانه، ابو دجانه جنبك ظهره كله متقطع من السهام وهو بيدافع عنك، وطلحه بن عبيد الله جنبك متقطع حتت وانت بتقول ده زي الشهيد عليه الصلاه والسلام، شهيد يمشي على الارض، وانت يا رسول الله وشك دم من الجراح اللي فيه عليه الصلاه والسلام، نرد ازاي؟ هنعمل استفزاز والمعركه تقوم تاني؟ يحصل اللي يحصل، بس ربنا لا يعتدى على حرماته. اوعى تفتكر ان الدين ان مشاعر في قلبك، فين موقفك العملي؟ فين موقفك العملي تجاه اللي بيحصل للاسلام؟ تخيلوا يا جماعه وانت واقف قدام شهداء احد كده تلاقي مثلث كده معين جوه الشهداء، مثلث كده بالطوب، اشمعنى المثلث ده؟ يقول لك ده قبر مصعب وعبد الله بن جحش وحمزه، اشمعنى الثلاثه دول؟ مصعب اللي ايده اتقطعت مسك الرايه بالشمال اتقطعت مسكها ما بين رقبته اتقطعت مات، وحمزه اللي اتقطع وبعد كده هند من تعضه فتحت بطنه وقعدت تاكل في كبده، وعبد الله بن جحش اللي فتحت بطنه بكرت بطنه وقدعت انفه وقطعت اذنه، الثلاثه اللي اتقطعوا حتت عشان ربنا، اتجمعوا في مكان واحد 70 شهيد ب70 رضا من رياض الجنه، 70 شهيد ماتوا هم ما شافوش نصر، ولكن الوقت احنا قلوبنا بتحيا لما بنشوفهم. 70 شهيد بيقولوا لنا ان الدين ده مش هيقوم غير بالتضحيه، مش هيقوم غير لما نبذل حياتنا عشانه. 70 شهيد ضحوا بحياتهم، ولكن النهارده ده باسمه مسجد في اوروبا، وده باسمه شارع في امريكا، وده باسمه خدوا كل حاجه. 70 شهيد لما تيجي يوم القيامه وتقابل مصعب تلاقي مصعب ماسك ايديه الاثنين شايلهم ورقبته مفتوحه وماشي بيهم ويقول لك انا اتقطعت عشان الدين، انت عملت ايه؟ لما تقابل يوم القيامه حمزه وهو شايل كبده بعد ما طلعته هند بنت عتبه وقعدت تعض فيه كبده متقطع من السهم بتاع وحشي ومتقطع من الاسنان بتاعت هند بنت عتبه وشايل كبده ورايح لربنا يقابل ربنا بكبده يقول لك انا اتقطعت عشان الدين، انت عملت ايه؟ يوميها هتقول ايه ربنا؟ نفسك تبقى معاهم؟ نفسك تبقى معاهم؟ لازم عشان تبقى معاهم تمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه وتضحي بنفس التضحيه اللي ضحوا بيها. كل اللي حصل ده عشان ايه؟ عشان اللي على جبل الرماه نزلوا وسابوا الصغر بتاعهم. لو سبت الصغر بتاعك ممكن الدين يقطع من قبلك عشان معصيه واحده للسنه، مخالفه واحده من مخالفات الدين انت تعمليها ممكن تضيعي كل حاجه. هناك يا جماعه بعد غزو بعد يوم احد ده، بعد يوم احد ما عدنا نعيش مع احد ومع الجبل ومع دماء الصحابه، احد اخواننا هناك بيقول لي انا اليوم ده من الايام اللي غيرت لي حياتي، من الايام اللي فعلا مشاهد تغير الحياه. عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل ان شاء الله ده يعني على هامش درس النهارده توصيل العمليه بتاع درس النهارده عمره ان شاء الله، ولكن عمره مع السيره مع شرح السيره باذن الله سبحانه وتعالى، عشان الامه تعرف هي محتاجه ايه عشان تتبنى، عشان نعرف احنا اقزام قد ايه، عشان نعرف الدين ده قام ازاي قبل كده. مسارات في كل حته. انا كنت بكلمكم عن المصيف، المصيف بتاع الدنيا ومصيف مكه والمدينه والمكان الرباني روحاني، مستشفى ربانية، أعظم مكان في الدنيا ممكن يترفه فيه قلبك وتقترب من الله، مكة والمدينة. كنت بقول لكم فيه هنا إيه وهنا إيه. لو أنت مت في مصر في مصايف الدنيا تبقى ختمة سوء والعياذ بالله في الغالب، والعياذ بالله ربنا يعفو عنا جميعا. إنما لو مت في مكة والمدينة، الراجل اللي راح هناك ولما وصل للحرم هو ومراته واقفين بالشنط بيوطي يشيل الشنط عشان يروحوا فندق عشان يكمل العمرة، نزل ما طلعش مات. الفجر كانوا بيصلوا عليه في الحرم، ده ترتيب من ربنا، ربنا رتب له حسن خاتمة هنا. اللي نزلت تسجد في مطار، في المطار بتاع الحجاز أول ما وصلت أرض الحجاز ما طلعتش لأن قبضت روحها، حسن خاتمة. إنما لو أنت مت في المصرف ده، لو أنت مت وأنت بتعوم وسط العائمات وأنت بتبص للمتبرجات وأنت راكب مع الشباب ورايحين ومشغل أغاني ومنطلق وقاعد تحلم بالليالي الملاح، يبقى الموتة شكلها ايه؟ شوف الموتة هنا والموتة هنا. احذر ان مصيف الدنيا اللي كله فجور يؤدي الى مصايف جهنم. عارفين مصايف جهنم؟ في سموم، هوا حر جدا، وحميم، مية حر جدا، وظل من يحموم، ظل حر جدا اللي هو ظل دخان جهنم. مش انت كنت رايح المصيف تعصي ربنا في هوا بارد وظل بارد ومية باردة تنزل تعوم فيها؟ العكس يتقلب لانك خدت نعم ربنا وعصيته بيه. انما لو انت رحت مصر في مكة والمدينة، شوف ربنا يفتح عليك قد ايه. انت متخيل ان ربنا يختارك من وسط كل الناس، وكل الناس رايحة تعصي ربنا في مصايف كلها فجور واختلاط وعري، وتروح انت في مكة والمدينة تعبده؟ متخيل ان الناس رايحة في الهوى والمية وانت رايح في الحر بس عشان ربنا، وبتقول له راجع لك يا رب، جاي لك يا رب. انت متخيل جيرانك في المصيف ده مين؟ جيرانك في المصيف ده حماده وميدو مش عارف ايه، دول جيرانك في مكه والمدينه، افضل ناس على وجه الارض رايحه تعبد ربنا ليل نهار. اما دخلت الحرم بصيت عشرات الالوف بتطوف وما بتبطلش، وعشرات الالوف بتسعى بين الصفا والمروه وما بتبطلش، وشلالات انهار ناس جايه من كل ناحيه حوالين الحرم ما بتبطلش. قلت يا رب ايه ده؟ يا رب انت ما بتتعبدش على وجه الارض في مكان زي المكان ده؟ وعشرات الالوف ماسكه المصاحف وبتصلي ما بتبطلش. مكان، تخيل انت رايح المكان ده سايب ايه ليه؟ سايب ايه عشان ايه؟ تخيل اللذه اللي انت هترجع بيها من المصيف لذه مؤقته، ولكن لذه مكه والمدينه لذه ايمانيه دائمه في قلبك باذن الله سبحانه وتعالى. مش عايزين نسترسل يا جماعه كتير حوالين العناصر دي لانها عناصر خطيره. يا سلام هنشوف لما تشوف مسجد قباء، المسجد اللي النبي بنى فيه بايديه، المسجد اللي زيارته بعد وضوء بعمره، لانك انت زي زيارتك للحرم المكي، لان الحرم المكي اول مسجد وضع لله في الارض، وقباء اول مسجد وضع لله في الإسلام، فخد نفس الحكم. المسجد اللي النبي أول مسجد سجد فيه بعد الحرم، المسجد أول مرة يبقى لنا مسجد بعد ما كان خباب يجي يصلي أم أنمار تكوي راسه بالحديد المغلي يقع مخشية عليه، بعد ما كان الصحابة بيهربوا في الجبال يصلوا، الوقت يبقى لنا مسجد. أخيرا بعد 13 سنة تضحية مسجد القبلتين اللي بيعرفك الأمة إزاي أسلمت لله، بيصلوا القبلة فجأة صلوا القبلة التانية خلاص، الطبيب غير الدواء. إيه المشكلة؟ الطبيب النهار الاسبوع ده كان الدواء ده بيناسبني الاسبوع اللي بعده الدواء التاني، كانوا مسلمين لربنا. مش احنا متمردين على ربنا؟ وانا جاي في الطريق يافطه كبيره لبنك من البنوك وشويه فلوس مقفوله ويقول لك قروض، دعوه للقروض. قلت والله دعوه للربا، للربا. قلت والله اعلان زي ده ويمنع القطر عن البلد كلها 40 سنه. احنا بنجاهر بالربا؟ بنجاهر بالدعوه للربا؟ يا فين ايام ما كانت الامه مسلمه؟ فين ايام ما كانت الامه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فين يا جماعه لما نروح قبور البقيع ونشوف شكل القبر الشرعي لاول مره بقى اللي ما بنشوفوش في بلادنا، وتترعب من منظر القبر الشرعي؟ مصيف جميل قوي مكه والمدينه، مش كده؟ مصيف خطير، بديل عن كل حاجه في المصايف، واروع واعظم واجمل واعلى. واجمل حاجه فيه المشروبات الايمانيه الروحيه الجميله بقى، زمزم، زمزم اللي جبريل حفره بنفسه. بعد كده يا جماعه عايزين، انا عايز يعني ممكن واحد يقول طب انت عايز اعمل عمره ليه؟ انت عايز اروح هنا ليه؟ اسيب بلدي؟ وطب المصايف راح اتفسح هدفع فلوس عشان انا هدفع فلوس هنا ليه؟ هسيب بلدي ليه؟ هاخد اجازه من شغلي ليه؟ هعطل نفسي ليه؟ ايه الثمره اللي انا هجنيها؟ ايه الثمره اللي انت هتجنيها؟ ياه، العمره فرصه يا شباب، فرصه يا امه محمد، فرصه يا اباء يا امهات يا اطفال، فرصه. العمره فرصه الحسنات عمرك ما هتعوضها من مكان تاني. انت عارف الفرض في مكه الصلاه ب 100,000 صلاه؟ عارف 100,000 صلاه ديت يعني انت تصليهم في بلدك هنا في كام سنه؟ في 55 سنه. يعني عشان تعوض فرض واحد في الحرم محتاج انك من وانت عندك 10 سنين هنا تفضل تصلي صلاة جماعة متواصل ما تضيعش فرض لحد ما تعدي يبقى سنك 65 سنة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا اخوانا ان اليوم في مكة يساوي ايه، الخمس فروض يساوي ايه، يساوي 300 سنة صلاة هنا، واليوم في المدينة يساوي 3 سنين صلاة هنا. يعني ده يسمى ايه بقى؟ مش بقول لك ب 100,000 صلاة، الصلاة ب 100,000 صلاة، الصلاة بس لا، والآية ب 100,000 آية، والتسبيحة ب 100,000 تسبيحة، وختمة القرآن ب 100,000 ختمة، وركعتين السنة ب 100,000 ركعتين سنة. ايه ده؟ يعني كل حاجة بإذن الله زي ما العلماء قالوا. يعني ليلة القدر المضاعفة فيها قد ايه؟ 1000 شهر. يعني ايه؟ يعني ليلة القدر المضاعفة فيها 60,000 مرة. الحرم المضاعفة 100,000 مرة، يعني الحرم ليلة قدر مفتوحة لا أعلى، أعلى من ليلة القدر 40,000 مرة، 40,000 مرة في كل عمل. ليلة قدر مفتوحة، مين اللي ضيعها؟ مين اللي ضيع الفرصة دي؟ مين اللي ضيع الثواب ده؟ العمرة فرصة للقفز يا جماعة. يقول لك التجار دايماً الأغنياء أو الكبار أوي، يقول لك انا ما كنتش كده، انا ما كنتش كده، ده انا جت خبطه ولا خبطتين طلعت بيهم. اهي الخبطات ديت هي اللي بتطلع التجار. اهو في العباده برضه في خبطات، خبطه العمره دي خبطه هتطلع في رصيد حسناتك تعدي الاف ممن حولك. العمره يا جماعه فرصه للتعويض، مش عليك سنين ما صليتيش فيها، مش عليك سنين ذنوب، مش عليك سنين عبادات راحت منك، هنعوضها ازاي؟ فرصة للتعويض وللقفز وللسبق كمان. فرصة للحسنات، كل حاجة في العمرة حسنات. بتعملي ايه؟ ها؟ وانت رايح بتلبي، رايح للحرم، الدبة كل ما بترفع رجلها وتنزلها بحسنة بتطلع وسيئة بتروح. طب الوقت ما فيش دواب، لفت عربية الاتوبيس وانت رايح المطار، ولفت عربية انت عجلة الطيارة وانت طاير، ولفت العربية وانت رايح لمكة وانت راكب الاتوبيس، كل ده في ميزانك. تروح هناك الطواف 7 اشواط بعتق رقبة، وركعتين الطواف اللي بعدها بعتق رقبة، استلام الحجر الاسود والركن اليمني يحطان الذنوب، بيضيعوا الذنوب خالص. حتى السعي بين الصفا والمروه ب70 رقبه بتعتق، حلق كل الاحناز صحيحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق شعر الراس كل شعره بتسقط نور ليك يوم القيامه. لا مش بس كده، الرسول دعا للمحلقين اللي بيحلقوا راسهم ان ربنا يغفر لهم 3 مرات. يعني انت في دعوه مفتوحه من النبي، مين اللي هيتعرض ليها مننا؟ مين اللي عايز دي؟ احد الصحابه لما سمع الحديث قال: وما وددت ان لي بحلقي حمر النعم. يعني كل شعره وقعت مني لو ادوني مكانها جمل انا مش عايزه، انا عايز دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفره للحلق. يا جماعه ده حاجات عظيمه، الحجر الاسود لو استلمته يجي يوم القيامه له عينان تبصران ولسان يشهد امام الله سبحانه وتعالى ان انت استلمته بحق. يعني حاجه عظيمه، حاجات روائع هتجيب الثواب ده منين؟ فرصه يا جماعه، فرصه ان احنا نخلص من ذنوبنا. من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه. كيوم ولدته امه دي كلمه كبيره، اوعى تفتكر انها كلمه على قد ده. اول حاجه ان ما عادش في ذنوب خالص في الصحيفه خالص. طب وايه كمان؟ ما هو انت يوم ما اتولدت كمان كان قلبك لسه طاهر على الفطره، ترجع قلبك نضيف تاني. لا لا لا. طب وايه كمان؟ المولود يا جماعه ربنا بيجري له رزقه، اللي يوم الولاده ده بيجري له رزقه بدون سعي وبدون اسباب اصلا، يعني تيسير رهيب للرزق. وايه كمان؟ المولود ده كل اللي حواليه بيحبوه، حتى مهما كان غلس وبيعيط الناس كلها رجعت، تلاقي الناس كلها بتحبك كيوم ولدتك امك، في كل خير من الخير اللي ربنا اداه لك كيوم ولدتك امك. العمره فرصه انك انت تتشابه مع حملة العرش اللي فوق السماء السبعة اللي بيطوفوا حوالين عرش الله. مفيش طواف غير في مكة، مكة فيها عبادات لا توجد على وجه الارض غير فيها. فرصة يا اخواني، فرصة المليون حاجة، فرصة انك تشابه ملائكة البيت المعمور وهي بتطوف حوالين البيت المعمور بتعمره بالعبادة، انك تروح تعمر مكة بالعبادة. وهو ده معنى كلمة عمرة، انت رايح تعمر بيت ربنا بالعبادة، فيعمر لك قلبك بالإيمان، ويعمر لك صحيفتك بالحسنات، ويعمر لك جنتك بالنعيم نتيجة العمرة، نتيجة العمرة. يعني فرصة رهيبة، فرصة لإجابة الدعاء. انتوا مستقلين باجابه الدعاء يا جماعه، ده معنى كلمه حج اصلا. احنا كل اللي احنا رايحينه حج، سواء عمره او حج، انا حججت البيت، انا قصدت البيت. حج يعني قصد. يعني ايه قصد؟ يقول لك قصد كريم. يعني ايه؟ لما اقول لك انا قصدتك انت في الخدمه الفلانيه، يعني ايه؟ يعني انا كان قدامي 1000 واحد بس ما حدش يعرف يخلصها غيرك. فحج يعني قصدك يا رب، قصدك يا رب في مشاكل ديني ودنيته واخرتي ما حدش هيخلصني منها غيرك. انت رايح تدعي اصلا، انت رايح تدعي. يا جماعة الانسان اللي بتاع ربنا ده، انسان بتاع ربنا ده والله حتى ممكن من غير ما يدعي احيانا ربنا سبحانه وتعالى يجري له حاجات غريبة. احد اخوانا كنت معاه امبارح عنده مكتبة تقيلة في البيت، مكتبة كتب، فيعني كان قاعد مع واحد عنده في البيت بيدعوه بيكلمه في الدين بيدعوه الى الله، الجرس رن قام يرد على الجرس قامت المكتبة مش قوي نصين وقع. ده لو كان فضل تحتها لحظات كانت كسرت له ضهره وجابت له شهر رباعي، يا اما دقت له عنقه وموتته، ربنا يعافينا يا رب. شوفوا الجرس رن في ثانية، ده حفظ ربنا، ده آيات من ربنا، ده رسائل من ربنا لأهل الطاعة وهو قاعد يشتغل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. احنا رايحين هناك ندعي، رايحين نقول يا رب، رايحين ندعي. الواحد يا ما شاف ايات، يا ما كلمتكم، يا ما الواحد كل مره بنشوف ايات في اجابه الدعاء وتفريج الكروبات وشفاء الامراض. احد اخواننا اللي كانوا معانا اخته كان عندها يعني مرض زي الصرع، كهرباء زياده في المخ، وكانت لو سافرت سفر نص ساعه كان ممكن يغمى عليها لمده اسبوع. فيعني قالوا نروح نعمل عمره، الدكاتره قالوا انتوا كده بتقتلوها، كده هتموت، هتموت، مش هتستحمل الضغط ولا تستحمل السفر. راحوا عملوا العمره، اخوها معانا في العمره بيقول لي بقالنا سنتين ما جاتلهاش هذه الحاله تاني ابدا. سبحان الله العظيم، الله قادر، الله قادر. الواحد بيتجنن، هو احنا ليه ما بنقولش يا رب الشلل يروق؟ اللي عنده شلل ما بيقولش يا رب يروق ليه؟ واللي عنده سرطان ما بيقولش يا رب يروق ليه؟ عارفين ليه؟ اقول لكم ليه؟ واللي عنده عمى ما بيقولش يا رب افتح ليه؟ عارفين ليه؟ لان الدكاتره قالوا الامراض دي شفائها مستحيل، ولكن الله ياما ياما شفى ناس من هذه الامراض. ياما الشلل، الراجل اللي كان رايح الحرم وقعد على الكرسي في وش الكعبه قال له والله يا رب ما انا خارج من هنا الا على المقابر ميت على رجلي، ده على المخابر ميت على رجلي. نام صحي على صوت بيقول له قوم امشي، قام لقى نفسه بيمشي، فضل يهتف ربنا سبحانك يا ملك. لا في شلل، ولكن الله قادر، الله قادر. يا جماعه جارتنا اللي كان عندها عقم وراحت تعتمر وربنا شفاها وحملت بعدها على طول، الله قادر يا جماعه، الله قادر. ابن تيميه لما كان بيطوف حوالين البيت وعنده حصوات، وزمان ما فيش عمليات جراحيه تشيل الحصوات، وهو بيطوف حوالين البيت ربنا اذن بشفائه ونزلت هذه الحصوات. قريبنا اللي كان عنده حصوه في الغدد اللعابيه وهو بيشرب من زمزم قعدت تخرج تخرج تخرج لغايه ما خرجت ومسكها بايديه من غير عمليه جراحيه ولا حاجه، الله قادر، الله قادر. الراجل اللي كان بيحج معانا من سنتين عنده سرطان في العمود الفقري، وقف في الرضا المشرفه يدعي ربنا طول الليل بالشفاء، كان بيحج معانا وهو سليم تماما، اشعاعات بعد هذه الليله طلعت سليمه تماما. الله قادر، الله قادر. رايحين ندعي، رايحين نقول يا رب. كان معانا احد اخواننا هناك كان مريض ومهموم ومكبوت وحزين وكان في حاله فظيعه لدرجه انه ما نزلش يصلي الفجر في الحرم، فانا نازل اصلي قال لي انا مش قادر انا تعبان، فانا نزلت صعب عليا جدا يعني، فصليت الفجر قلت ارجع له اشوف ماله، وبعد كده قلت طب انا ارجع له ليه؟ طب ما انا طوف سبع اشواط اخدهم كلهم دعاء ليه؟ قعدت اطوف وكان حالته صعبه جدا جدا يعني، الحرم جنبه ما نزلش يصلي، قعدت اطوف وادعي له ورجعت. والله يا جماعه رجعت لقيته نشيط وقعد يجري ويغني، نزلت ورجعت لقيته قعد يغني، قلت يا رب هو جرعه الدعاء كانت زايده ولا ايه؟ الموضوع وصل انه قعد يغني جنب الحرم، ده الموضوع زاد معاه قوي يعني. الله قدير يا جماعه، الله قدير سبحانه وتعالى. عايزين نعرف قدره ربنا قد ايه. سبحان الملك الجليل، روح ادعي، روح عندك مرض روح ادعي يا اخي، ربنا قادر. ما تشوف ربنا قدرته شكلها ايه، الجليل العظيم سبحانه وتعالى. العمره فرصه، العمره فرصه للتغيير، هنا بقى كلام الشباب، فرصه للتغيير، فرصه للهدايه، فرصه ان احنا نطلع. من يومين ولا اول امبارح ماشي مع احد اخواني معدي، فلقينا شاب واقف مع بنت كده يعني جنب بيتي، فيعني اقول نكلمه، فرحت للشاب حبيب قلبي انت اللي انت بتعمله ده وحرام ويجوز ولا يجوز والكلام ده، فاللي جنبي قاعد يبص له كده انا مش عارف يعني ايه، بيقول له فالشاب نفسه بيقول له انا شفتك قبل كده فين؟ اترن الشاب ده من اسابيع كان في سياره مع مجموعه من الشباب والسياره عملت حادثه وواحد من اصحابه اللي كان راكب جنبه مات ودفنه بايديه، اتدفن قدام عينيه، وصاحبنا اللي جنبي ده كان بيقول كلمه على المقابر، واقف مع بنت، احنا بنبص له احنا مسؤولين، يعني انت بعد اللي انت شفته ده انت مستني ايه؟ انت بعد اللي انت شفته ده لسه واقف؟ لسه مش عارف تتغير. عارفين ليه؟ لان البيئه نفسها بيئه فساد مش عارف يخرج منها. طب الحل بيئه مضاده اللي هي بيئه مكه والمدينه. عايز تتغير روح، عايز تتغير وتطلع طوب. يا ما جماعة الواحد يعني تشوف ممثلين وممثلات ومغنين عايزين يقربوا من ربنا, يروح خطوة ويرجع, يروح ويرجع, مش قادر ياخد قرار, مش قادر يسيب اللي هو فيه وياخد قرار. عمرة واحدة تطلعها ربنا سبحانه وتعالى, كل ده يروح, كل ده ليه؟ مش أكبر ممثلة هزت أوساط الفساد كلها في البلد لما تابت إلى الله سبحانه وتعالى في السبعينات فيما أذكر, كان كلنا عارفينها طبعا الممثلة دي, كان سبب توبتها إيه؟ عمرة, عمرة روحتها لما راحت تطوف حوالين بيت ربنا وقعدت تنشد وهي بتطوف ليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي, وكان إيمان الحجاب ده حاجة فظيعة, فيش واحدة محجبة في البلد, تخيلوا يا جماعة, وهي قاعدة تبكي وتقول إذا كان, ورجعت ملتزمة واعتزلت إلى الآن واشتغلت في الدعوة إلى الآن بسبب عمرها اتغيرت. صاحبنا اللي كان يعني انا ما كنتش برضه اقف معاه اصلا, يعني بعتبر ان يا جماعه احنا هنضيع وقتنا ليه يعني, طب ما يعني حضر ودي كلمه في جامع ولا ولا ولا شوف حد مستجيب كلمه عن ربنا, انما ده شاب بعيد وبيشرب مخدرات وشكله صعب وما بيتاثروش, سبحان الله العظيم راح عمره ورجع بني ادم تاني, بني آدم تاني, سبحان الله العظيم. يا جماعة الله قادر, العمرة دي فرصة للتغيير, فرصة للإنقاذ, هو ده قول الله وهدى للعالمين, وهو بيتكلم عن كعبة وعن الكعبة وهدى, يعني هدى للعالمين, القلب الدم البايز بتاع الجسم كله المستهلك بيروح القلب, القلب يوديه الرئة, الرئة تطهره وتأكسده بقى وينضف كده وينعنش, وبعد كده القلب يقوم ضخه للجسم تاني. أهي مكة والمدينة دول القلب, دول القلب اللي احنا كلنا بنروح بالذنوب والشهوات ليهم نتأكسد وننضف ونرجع نبص الإيمان في الدنيا كلها تاني. امتى هنبقى صالحين بقى؟ امتى؟ الواحد وهو ماشي في الحر بتاع مكة الواحد كان بيقول يا ربي يا ربي, امال حر القيامة ايه؟ امال يوم القيامة شكله ايه؟ الواحد كان بيترعب من حر القيامة وهو ماشي في حر مكة, والله يا جماعة الواحد كان مش بيترعب, كان بيتفزع, بيتفزع, تبقى قلبك هيتخلع وانت ماشي. يا رب الواحد لو ما وقفش في ظل عرشك هيعمل ايه اذا كان ده حر والشمس على بعد, البعد الرهيب اللي بيننا وبينها. الواحد ساعات يقرا القران ويسال نفسه يا رب انت بتقول وجوه يومئذ, وجوه يومئذ مسفره, وجوه يومئذ, والله سؤال الواحد بيفتح, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو ربنا خلقك عشان تعبده اصلا؟ ما اريد منهم من رزق, انت عايز ايه؟ هو بيقول لك اعبدني وانا ارزقك, ما تروح هو يرزقك. يا اخوانا عايزين عايزين عايزين نتغير. الواحد لما يقرا قول الله وجوه يومئذ مسفره, مسفره يعني منوره زي الشمس, زي الشمس. اه انا وشي ممكن ينور زي الشمس؟ انا عبدت ربنا تخلي وشي يبقى زي الشمس يوم القيامه؟ للاسف لا. واسلفت الجنه, انا استاهل ان الجنه تزلف لي انا عشان خاطري؟ لا. طب وبعدين يا جماعه هنفضل لغايه كده امتى؟ هنفضل لغايه كده ساكتين على وضعنا امتى؟ ما نكسر بقى, ما نقتحم العقبه بقى, اطلع يا اخي, عمرتين غير, عمرتين يعمروا قلبك بالايمان, مش العربيه ما بتبوظ بيقولوا عايز عمره, احنا عايزين عمره يا جماعه, وعمره وعمره وعمره, عايزين نتعلم بقى, عايزين نفوق بقى, عايزين نتوب بقى, عايزين نتغير, فرصه للتغيير, فرصه انك تلاقي قلبك. اي والله العظيم يا المدينه المنوره دي حاجه ما حصلتش يا جماعه, المدينه المنوره دي والواحد داخلها كده انا حاسس ان انا داخل مغناطيس, كل حاجة فيها شدتني, حتى جبلها حتى احد, كل حاجة فيها تتحب, تقف قدام قبر النبي تحس ان انت هتنهار, مش هتنهار من هتنهار من شدة الانفعال, وتقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, تبص للرضا المشرفة حتة من الجنة, تبص للمدينة, هي مكة فيها حجر من الجنة بس اللي هو حجر الاسود, بس المدينه فيها روضه كامله من الجنه, فيها حته كامله من الجنه. عشان كده النبي في صحيح البخاري ده اهو بيقول ايه عليه الصلاه والسلام, بيقول لك امرت بقريه تاكل القرى على وجه الارض, 6 مليون قريه, ولكن المدينه ما فيش قريه تعدلها ابدا. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعرف هو كان بيحب المدينه قد ايه قلبك يتفتت. عليه الصلاه والسلام وراجع من تبوك, اطول سفر بعيد عن المدينه, اول ما قرب المدينه قال هذه طابه, هذه طابه, اني مسرع, انا انا انا, أنا بسرعة المدينة, فمن شاء أن يسرع فليسرع ومن شاء أن يمكث فليمكث. النبي عمره ما عمل كده مع الصحابة أبدا, النبي طول عمره كان بيمشي في مؤخرة الجيش مع الصحابة عليه الصلاة والسلام, أول مرة يسيبهم ويجري من شدة شوقه ليه وحبه ليه. يا كل حاجة في المدينة, تقف قدام المزارات بتاعت أحد وقدام مسجد قباء, تحس إن أنت قلبك سبحان, أنت راجع من مكة والمدينة قلبك هيتخلع على المدينة, يعني سبحان الله, رغم ان مكه صعبه اعلى قلبك هيتخلع على المدينه من شده اللي فيها. حتى الرسول سماها طيبه لانها طيبه, هواها طيب, اهلها طيبين, الانصار اول ناس سكنوها في الاسلام, الانصار يا جماعه, الانصار اللي النبي قال لهم اديكم البحرين اقطعها عليكم كل مال البحرين يبقى بتاعكم, انتوا قالوا له لا, المهاجرين اخواننا خدوا زيها قال لهم لا, قالوا له لا يا رسول الله مش عايزين. اخويا ما خدش مش عايز. اخويا ما خدش من اللي انا خدت منه انا مش عايز. يا اخي طيبة كل حاجة فيها طيبة. المدينة المنورة. وبعد كده لما تروح تطوف حوالين الكعبة. لما المرأة حطت خدها على الكعبة وقالت هذا بيت ربي وماتت. ماتت. احد الصحابة كان لما يرجع للكعبة كان بيفضل يطوف حواليها بعدد الايام اللي بعد عنها فيه. من شدة الشوق لازم كل يوم يبقى ليها طواف هنا وعبادة هنا. يا والتلبية. وسيدنا موسى منطلق على البيت الحرام. الانبياء كلهم عدوا على هذا الطريق. منطلق للبيت الحرام. وقد وضع اصبعيه في اذنيه. وله جؤار الى الله بالتلبية. بيقول لبيك اللهم لبيك. بيجأر وحاطط صبعه في ودنه مش عايز يسمع حد. ولا عايز يتصل بأي مخلوق. ده مكانك المشاعر بقلبك. أول ما تنزل من الطيارة تنزل تسجد على الأرض إن ربنا فتح لك الباب لهنا. إن ربنا جابك هنا سبحانه وتعالى. تدفع فلوسك ليه؟ أسيب المصايف دي ليه؟ أسيب متع الصيف ليه؟ أسيب بلدي ليه؟ أروح في الحر ليه؟ ليه؟ ولا ليه؟ ولا ليه؟ ده يا جماعة فرصة من فرص حياتنا. العمرة فرصة يا جماعة. فرصة للدنيا. لما أحد الناس اللي نعرفهم راحوا هناك فجالهم تأشيرة حج ضيافة الملك فهد الله يرحمه. جالهم تأشيرة حج ضيافة الملك فهد. فراحوا استقبلوهم في أفخم فنادق وأفخم عربيات وادوهم مصروف كبير وراجعين جابوا مصروف هدايا وصرفوا لسه بقى معاهم. فالناس استغربت ضيافة الملك. يا عم أمال لو بقى في ضيافة ربنا بقى؟ مش احنا وفد الرحمن؟ مش دول في ضيافة الملك؟ تخيل ضيافة الله سبحانه وتعالى واحنا راكبين الأتوبيس من المدينة لمكة رايحين نعمل عمرة. فلقيت بعض الناس فطر كده في التلبية. قلت لهم يا جماعة تخيلوا ان احنا مش رايحين مكة مش رايحين الكعبة. احنا رايحين القصر اللي جنب الكعبة. قصر الصفا قصر الملك اللي هو جنب اللي هو في الصفا اللي هو لازق في الكعبة كده اهو. تخيلوا الملك مستنيك ملك السعودية مستنيك الوقت في القصر ده اهو عشان يشوف انت عايز ايه ويديهولك. هيبقى قلبك شكله ايه؟ قلبك هيفضل طب اقول له ايه كمان وايه كمان وايه تاني واول ما اكلمه اقول له ايه واسلوب الكلام واسلوب الدخلة واعرض عليه الموضوع ازاي ويا ترى هيعمل معايا ايه ويا ترى هيكرمني وهيقدم لي ايه ويا ترى هيجيب طلباتي قد ايه. انت رايح لملك من ملوك الدنيا وده افكارك. انت رايح للملك الجليل سبحانه وتعالى. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفي فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر. الذنوب أكبر مشكلة في الآخرة وفي القبر وفي القيامة والفقر أكبر مشكلة في الدنيا. تنفي بتنفيت عارف لما يقولك ده اتنفى اتنفى من البلد ما عادش له أثر. تنفي تماما الفقر والذنوب. عندك مشاكل في حياتك ايه؟ كما ينفي الكير خبث الحديد. لما تحط الحديد في الفرن بتاعه ينزل الخبث بتاعه. طب مش معنى الرسول جاب الحديد؟ لان خبث الحديد ده لازق فيه ماسك فيه ماسكه ما بيطلعش غير بايه؟ الرسول بيقول لك لو الفقر بتاعك ايه؟ لو ايه الفقر بتاعك هيطلع؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك لو الذنوب بتاعتك ماسكه ماسكه ايه في صاحبتك هتطلع؟ الذنوب اللي ملهاش حل هنا الفقر اللي ملوش حل هنا يروح هناك بس انت تروح بس انت تروحي بس احنا نعرف قيمة هذا المكان. انا يا جماعة دعوة لتفعيل دور العمرة في تغيير الأمة. دعوة للتغيير. دعوة الى مصيف جديد. دعوة الى كسر هذا وهذا الواقع المنحل للأسف الواقع المتمرد على الله اللي وصلت للأمة. الشباب الوقتي وبيئة الفساد الوقتي وبيئة الفضائيات وبيئة مواقع النت السيئة وبيئة الصحبة السوء وبيئة التبرج كل ده ما يقدرش يكسره غير اللي بيقدر ينفي خبث الحديد غير الكير اللي مال خبث الحديد. خبث الحديد اللي مال المجتمع اللي توغل في المجتمع اللي لزق في المجتمع هو ده الحل بتاعه. فرصة احنا الوقت عايزين ننجو يا جماعة. الشيطان خلاص الشيطان لما نزل ربنا قال كلنا هبطنا منها جميعا. يعني الشيطان نزل مع ادم؟ يعني الشيطان اللي خرجنا من الجنة نزل معانا ازاي يا رب؟ لا ده نزل ودعا الجن وبقى عنده جيش من الجن وبعد كده سخرهم لدعوة الانس وبقى عنده جيش من أبلسة الانس وبعد كده من علو همته عين لكل واحد مننا شيطان. يعني احنا 6 مليار واحد على وجه الكرة الارضية يعني جزء من جيش ابليس 6 مليار قرين مسخرهم لينا بس ده جزء من جيشه. يعني الموضوع خطر. طب وبعدين ربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. طب يا رب ننجو من التهلكة ازاي؟ واتموا الحج والعمرة لله. هي دي النجاة هي دي النجاة. عايز تنجو يا جماعة العمرة دي سقالة. كل ما بتركب في العمرة كل ما بتطلع وتشوف اعلى وايمانك يزيد اكتر زي السقالة ما بتعلي تخليك تشوف اكتر. العمرة دي زي الجسر كده الجسر اللي حبس مية الشهوات انت بتروح هناك بتعلي الجسر بتعلي منسوب الايمان، ترجع هنا غض البصر ما عادش مشكله، ترجع هنا الشهوات ما عادش مشكله، ترجع هنا الفتن ما عادش مشكله. العمره فرصه انك تتبني، العمره فرصه انك تعرف يعني ايه كلمه الله، العمره فرصه للفتح. الصحابه لما راحوا عمره الحديبيه فتح عليهم بالفتح المبين اللي نزلت فيه سوره الفتح اللي هو الحديبيه. عشان كده بقى بعد كل اللي انا قلته ده، بعد كل العطاءات الخطيره بتاعت العمره اللي انا اتكلمت عنها دي وده جزء منها، عرفتوا ليه الرسول عليه السلام قال في الحديث القدسي يا رب العزه ان عبدا اصححت له جسده ووسعت عليه في معيشته ثم لا يفد الي خمسه اعوام، ما جاليش خمس سنين لا محروم. عرفتوا ليه ان احنا محرومين؟ لان احنا ما بنروحش. احنا محرومين من كل ده لان احنا ما بنروحش. انت بقالك كام سنه؟ فينا ناس ما راحتش اصلا طول عمرها. فينا ناس طب اعمل ايه؟ انا معيش فلوس. قول يا رب. امال احنا بنقول ايه من ساعتها؟ بنقول ان ده بيت الملك، مش اللي معاه فلوس يروح واللي معهوش فلوس ما يروحش، اللي الملك ياذن له يروح واللي الملك ما ياذنلوش ما يروحش. اسمعوا يا جماعه، يا جماعه عايزين نصدق ربنا ونوقن بقدره ربنا سبحانه وتعالى. بيت الله الحرام مفتوح ابوابه قدامنا اهو اهو. ان الايمان لا يأرس الى المدينه كما تأرس الحيه الى جحرها. الايمان بيتجذب للمدينه، الامينه المدينه مغناطيس الايمان في الارض كلها. بتروح هناك تحس ان الايمان بيفور في قلبك، الايمان بينطق الصخور، كل شبر بينطق بالايمان وبينطق بمشاهد السيره اللي احنا عايزين نروح نشوفها ونتعلمها باذن الله سبحانه وتعالى. عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه اللي ما بيروحش محروم؟ عرفتوا ليه مسروق لما راح هناك يحج لم يكن ينام الا وهو ساجد؟ مش عايز يضيع لحظه في هذا الفتح المبين، مش عايز يضيع لحظه. فرسان البيت الحرام ده الشعار بتاعنا هناك. عايزين نعمل مشاريع كتيره، مشاريع ليالي الجنه، ليله في الجنه نقضي ليالي في الروضه، مشاريع قاصد كريم نروح نشرب من زمزم وندعي ونقول يا رب، واللي له مشكله كبيره فينا كلنا نطوف سبع اشواط وندعي له هو لوحده بالذات في هذا الامر. عايزين نعمل مشاريع كتير. مشروع حملة العرش الطواف بعد كل صلاة عشان نبقى زي حملة العرش في الطواف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى. عايزين نعمل مشاريع كتير قوي يا جماعه، مشاريع يوم القدر المفتوح، مشاريع ان احنا نفضل نعبد ربنا ونذكره ليل نهار في هناك عشان ناخد كميه حسنات رهيبه ونقفز ونعوض بقى. مشاريع كتير قوي مستنيانا. عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه بقى؟ عرفتوا ليه الصحابه لما اتمنعوا من دخول الحرم في الحديبيه كانوا هيذبحوا بعض وما بيحلقوا البعض وهم راجعين المدينه تاني؟ عرفت ليه كانوا هيموتوا وقالوا لا ندخل ورقبتنا تطير بس نعتمر؟ عرفتوا ليه؟ لانها فرص رهيبه لكسب حسنات رهيبه لتعويض سيئات فظيعه، فرص رهيبه انك ترجع كام ولادك امك، فرص رهيبه لاجابه الدعاء وتفريج الكروبات، فرص انك تتغير وانك تتغيري. الاباء والامهات يعرفوا بقى. الام اللي كانت يعني احد الشباب كان جاي معانا في العمره ديت بيقول انا والدتي اتفرجت على الحلقه اللي هي كانت من كذا اسبوع، قالت لي بعدها تحب تطلع مع فلان وفلان، تحب تطلع مع فلان في العمره؟ فقال لها ماشي، وهو ما كانش بيصلي. سبحان الله، قلت والله ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها. والشاب جه وبفضل الله بيستجيب وبيزيد وبيطلع، واعمل ايه بعد كده؟ وما شاء الله ربنا يهديه ويثبته. انا بقول للام دي دلوقتي انت ام مثاليه، انت ام مثاليه لانك خايفه على دين ابنك زي ما انت خايفه على دنيته. انت ام مثاليه، ربنا يخلي امهات الام كلها زيك. عايزين يا جماعه، عايزين نعرف بقى ان شاء الله باذن الله. يعني اول حاجه، يعني اول مشروع احنا عاملينه النهارده ان شاء الله مشروع العمره. العمره ان شاء الله هتبقى يعني احنا بنرتب لها دلوقتي من اول ما جيت، يعني نتيجه الانبهار برضو من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. استاذنا وشيخنا الدكتور سعيد النوتي كان هو السبب ان انا عرفت هذه المزارات اللي معظم الناس ما يعرفهاش، يعني جزاهم الله كل خير، جزاه الله خيرا. يعني هو واللي عرفونا هذه المزارات من اللي عرفنا عليهم برضو، يعني انا بشكره. هو وعدني ان هو يبقى معانا ان شاء الله باذن الله في هذه العمره. احنا بنرتب لها الوقت وقت اول سبعه، يعني 1/7/2/7. ليه؟ عشان يكون كل الكليات خلصت، محدش له بقى عذر، ويكون كله ان شاء الله يقدر يلحق. هيبقى برنامجها ايه؟ هنروح مزارات السيره وتتشرح السيره هناك، ونعرف احنا قد ايه قد ايه اقزام، ولازم نفوق، والامه دي لازم تطلع ازاي، وان مجهودنا الوقت ده مجهود لا يقوم دنيا ولا دين. نتشحن بقى، نرجع مشحونين متغيرين. عايزين العمرات اللي تقلب حياتنا يا جماعه. يعني الواحد يعني احتك ببعض مثلا الناس في الدين من بعض مثلا الدعاء او كده، الواحد كان بيشوفهم بينبهر بيهم، بس انا ما بتغيرش. وانا ايام ما كنت طالب انا ما بتغيرش، وعامل زي واحد ماشي على الميه قدامي، بس انا لسه على الشط. انا مش عايز ابقى كده. انا عايز لو ربنا وصلني لحاجه وصل للناس كلها ليها. انا عايز لو ربنا فتح لي باب افتحه لكل الناس. انا عايز لو ربنا دلنا على خير ادل كل الناس عليه. عشان كده نبقى خطوه بخطوه في العمره دي ان شاء الله باذن الله، خطوه بخطوه. انا مش دي مش دعوه للعمره دي، دي دعوه لاي عمره، دي دعوه انك تكلم كل الناس وكل من تعرفه وكل من تعرفيه، ونطلع مع كل الشركات. بس على شرط لو واحد اجنبي رايح يزور تحتمس ومنقرع، الشركه ما جابتلوش مرشد سياحي بيقول ما اناش طالع معاها. قبل ما تطلع مع شركه سياحه اقول لهم في مرشد ديني ولا لا؟ حد هيعرفنا احنا بنعمل ايه وبنعبد ربنا ازاي ولا لا؟ لو يبقى صح، جزاكم الله خيرا. يبقى احنا كده رايحين فعلا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. رسالة للآباء والأمهات، ربنا يبارك فيك، اوعى تبخل على ابنك باربع خمس تلاف جنيه ولا حاجة تكلفهم وانت ما تبخلش على نفسك. هتقول لي منين يا ابني تنفيان الفقر اللي انت هتدفعه هيرجع لك؟ اللي انت هتدفعيه هيرجع لك والله العظيم واسيت من ربنا. رسالة لإخواننا الدعاء اللي انا بقتدي بيهم في هذه العمرة، يهم كمان نعمل كلنا العمرات ديت ونتشارك فيها ونقوم الأمة ونغير الأمة ويبقى في مشاركة إيجابية، نقوم الأمة في هذه الفكرة، في هذه الفرصة للتغيير. دي فرصة بقى ربنا فتحه لنا برحمته سبحانه وتعالى. الجماعة الخيرية اللي مرتبة العمرة طبعا ما تاخدش ولا مليم في هذا الأمر، يعني أبدا على الإطلاق إن شاء الله. أنا يا جماعة النهاردة يعني كنت مندوب تسويق لمصيف، يعني مش مندوب تسويق لصف جديد في مارينا اتفتح، لا مندوب تسويق لمصيف جديد مكة والمدينة. ليا نسبة على كل واحدة يطلع، ولكن مش بشر هيدوها لي، ربنا اللي هيديها لي. النسبة دي مش 5% زي أي شركة ما بتدي المندوبين التسويق بتوعها، النسبة دي 100%. كل واحد هيطلع بإذن الله بسبب الكلام ده، أنا هاخد كل حسناته نسخة طبق الأصل. صحيفته هتتصور نسخة كربون كده، نسخة تفضل معاه ونسخة تتحط في صحيفتي بإذن الله ربنا تقبل. طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان اعرفكم الدعوة شكلها ايه، عشان اهيج اشواق الشباب والاخوات للشغل في الدعوة الى الله. كلمة تقولها يبقى في ميزانك كل اللي هيعملها وهيطبقها، يعني ان شاء الله بإذن الله يا جماعة بإذن الله. عايزين يعني عايزين بقى ايه حملة العمرة دي؟ عايزين انقاذ، قاطرة للانقاذ، انقاذ الشباب، انقاذ كل عريس وعروسة. يلا على شهر عسل جديد، كل شاب يلا على مصيف جديد، يلا بقى نتغير ونغير وندعو. الابواب مفتوحة اهو، بنقول اهدنا الصراط في كل، اهدنا يا رب في كل صلاة، ربنا بيقول الهداية هو هدى للعالمين. يلا نطلع عليه يا جماعة ونتغير، انتظروا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني العمرة بتخلص بس تفاصيلها النهائية ان شاء الله، والاسبوع الجاي ان شاء الله بإذن الله ان ربنا اذن يعني يتم الاعلان الكامل عنها بإذن الله سبحانه وتعالى بكل المساعدات بتاعتها، وهي هتبقى ان شاء الله على اول 7 عشان يبقى كل الجامعات خلصت، يعني بعد تخليص كل الجامعات. ما تنسوش يا جماعة ان كان 13 14 15 يوم الخميس والجمعة اللي هو النهاردة وبكرة السبت 15، انا ما كنتش موجود الجمعة اللي فاتت، يعني انا خايف احسن يكون في حد نسي. اللي نسي يقضي، النبي كان لو فاتته سنة راتبة بيقضيها، يقضي يصوم بكرة ويعوض كمان يومين. لازم نعظم الدين، لازم. انا نفسي فاتتني اليومين اللي فاتوا دول نتيجة العودة من السفر والارهاق، ان شاء الله باذن الله الواحد يصوم بكرة ويعوض بعد كده باذن الملك سبحانه وتعالى ان ربنا اذن. الدعاء ما ننساش الدعاء واجابة الدعاء، اعظم درس الواحد اتعلمه في الفترة فاتت. خصصي كل يوم لدعوة واحدة، انك عيان النهاردة كله بقيامه بتنوافله بساعة الاذان بكل حاجة للدعوة دي. تسمعوا كلامي والله يا جماعة عن تجارب وليس تجربة الايام اللي فاتت ده، خد ليلة كاملة لدعوة واحدة، خد 7 أشواط في الطواف لدعوة واحدة، خد صيام يوم لدعوة واحدة، وجربوا الدعوة دي يبقى شكلها ايه. الواحد دلوقتي يعني اقول لكم والله يا جماعة حاجة يعني سبحان الله، سبحان احنا في كنز احنا فعلا غايبين عنه ومفقود مننا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا هداية عظيمة من لدنك، اللهم استخدمنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام، اللهم افتح لنا أبوابك إلى بيتك الحرام، اللهم آنسنا بعبادتك في مكة والمدينة يا رب، يا رب تقبل منا يا رب. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مشتاقا إلى الحج والعمرة إلا وفتحت له أبوابك، وإلى بيتك الحرام أوصلته يا رب. يا رب افتح لنا أبوابك إلى بيتك الحرام، افتح لنا يا رب، ائذن لنا يا رب، اهدنا يا رب، تب علينا يا رب، انقذ أمة محمد يا رب، اهدي أمة محمد يا رب، شبابها وفتياتها ونساءها ورجالها وأطفالها يا رب، انقذ أمة حبيبك يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين، أعنا على قيام الليل ولا تحرمنا من قيام الليل بين يديك يا رب. يا رب يا رب ليس لنا إلاك، ليس لنا إلا كلمتك يا رب، فلا تحرمنا منها ولا تحرمنا قبول دعائنا يا أرحم الراحمين يا رب.